لأنه إذا أخذ منك جارية فوطأها فهو قرض، فلا بد أن يعيد جارية ثانية. أخذ منك هذه الجارية اشتري جارية أخرى مكانها، جائز، ما الذي يمنع؟ إنما هو نوع من القرض، إذا استعار منك جارية فوطئها فهو قرض، ليست عارية. وأهل العلم يقولون هذه لا يصح، لأن العارية إنما هو إباحة انتفاع أو منفعة، والبضع لا يصح تمليكه ولا هبته ولا عارية ولا صدقة به. فمن أعطى جارية فالمقصود أو خادم المقصود منه الانتفاع بخدمته، فإذا خشي الفتنة فلا يجوز إعارة مثل هذه على الإطلاق، حسما سدا للباب. نعم. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأنه لا يجوز له استخدامه، فكذا إعارة. عيد العبارة مرة ثانية. ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأنه لا يجوز له استخدامه، فكذا إعارة. وقيل هو كإجارته، وقيل بالكراهة. قال ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأن لا يصح الكافر أن يستخدم المسلم، وتكلمنا عليه في باب الإجارة، ذكرنا أن الكافر يستأجر المسلم إذا كانت إجارة عامة، إصلاح شيء أو إعطاء شيء أو عمل. أما إذا كانت خدمة في المنزل يخدمه يكنس له ويلبسه ويقني طعامه الخاص به في داره ويقوم كذا يأخذه يمتهنه، هذا ما صح، لا يجوز لكافر أن يمتهن مسلم. لكن لو أخذ المسلم لأجل بناء أو إصلاح أو كذا هذا جائز، أما خدمته وامتهانه هذا لا يجوز، وكذا إعارته لكافر، لا صح أن تعير العبد المسلم للكافر. نعم. ثم ايش يقول بعدها؟ وما حرم استعماله لمحرم، وكذلك لا يجوز ان تعير ما يحرم استعماله لمحرم الذي احرم بحج وعمره، لا يصح ان تعيره ما لا يجوز له استعماله. فلو استعار منك طاقية عشان يلبسها لاجل لبسها وقاية للرأس ما تعيره، لأنه لا يجوز له لبسه. وإذا استعار منك صيدا لا تعيره، لأن الصيد لا يجوز للمحرم. وإذا استعار منك طيبا ليشمه لا تعيره، لأنه لا يجوز للمحرم. عرفنا هذا؟ تقرأ بعد. وقيل كلبا لصيد وفحلا لضراب، وقيل كذلك، يعني لما يقول قيل دليل على أنه ليس المذهب، لكنه قول فيه، إذا قال قيل عنه قول في المذهب لكن ليس مذهبا. وقيل كذلك الكلب للصيد والفحل للضراب، لما وجه، ما وجه المنع؟ ما وجه المنع في إعارة الكلب كلب الصيد أن تعيره لصائد آخر، وما وجه المنع في أن تعير الفحل لمن أراد إطراقه لإبله؟ قال وجه المنع أن الكلب ما يملك، إنما هو من باب الاختصاص، قال هذا الكلب يختص به فلان لفلان، لكن ما يملكه، لو ملك وباع هذا لا يجوز بيعه. الكلاب لا تملك، إنما تختص، يكون رباط تناح، والذي يعير هو المالك، هذا لا يملك، كيف يعيره؟ واضح؟ وقول ضعيف على كل إطراق الفحل قال ما يعيره لكن يعطيه إياه ولا نسميه إعارة. الإطراق الوارد فيه أنه لا يأخذ عليه مقابل، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة ما صح. وإطراقه وإعارته قال أنها لا تجوز، لكن لا أدري ما يتبين لي وجه منعه مع أن النص جاء عنه صلى الله عليه وسلم بإعارة فحل الإبل. كيف هنا يقول لا صح؟ تقرأ فرعا تجب إعارة مصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره ذكره القاضي وغيره. قال تجب إعارة مصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه، قال فرع لأن الأصل قال مستحب أليس كذلك؟ ثم هذه المسألة رأى أنها لا تدخل في المذهب، لا تدخل في ذلك الأصل، مو في المذهب، لا تدخل في ذلك الأصل، فقال من احتاج إلى مصحف يقرأ فيه وهو عندك لا تحتاجه وجب عليك إعطاؤه للقراءة فيه، يجب إعارته لمن يقرأ فيه. وكذا كتب العلم، لو كان عندك كتاب من كتب السنة ورأيت إنسانا يحتاج إلى دليل أو مسألة وليس عنده هذا الكتاب واحتاج إليه يجب بذله له، يجب إعارته له. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يوم السبت يوم ثقيل على الطلبة، ما أدري ما السر فيه. ثم لا تنسى أن الفقه كذلك من فحول أدوات العلم، يحتاج إلى ذهن ثاقب ويحتاج إلى استعداد وفطنة وإصغاء لأجل الفهم. والفقه في الكتاب والسنة من أعلى درجات العبادة التي يطلب بها وجه الله عز وجل، ففيها أجر عظيم. فمن حصل في هذا المجلس نسأل الله أن يبارك فيه وينفعنا جميعا بما نسمع. اسمع إذا كان هناك أسئلة في شيء. طيب، والحمد لله رب العالمين، نلتقي غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الله يخليك يا راجل، كيف صحتك؟ طيب. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في الجنائز. كيف صحتك؟ السلام عليكم.